بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 60 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: روي أن ناسا كانوا يتأثمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئا مما ساق الله إليها، فنزلت: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها، وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم، وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة. وقيل نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوله الله تعالى من المال فيعطي امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم، وإنما سماهم سفهاء استخفافا بعقلهم واستهجانا لجعلهم قواما على أنفسهم، وهو أوفق لقوله: التي جعل الله لكم قياما، أي تقومون بها وتنتعشون. وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياما، وسمى ما به القيام قياما للمبالغة، وقرئ قيما بمعناه كعوذ بمعنى عياذ، وقواما وهو ما يقام به. وارزقوهم فيها واكسوهم واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه. وقولوا لهم قولا معروفا، عدة جميلة تطيب بها نفوسهم. والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل بالحسن، والمنكر ما أنكره أحدهما لقبحه. وابتلوا اليتامى، اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى ضبط المال وحسن التصرف، بأن يكل إليه مقدمات العقد. وعن أبي حنيفة رحمه الله بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا حد البلوغ، بأن يحتمل أو يستكمل 15 سنة، عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استكمل الولد 15 سنة ما له وما كتب ما له وما له وما عليه، وأقيمت عليه الحدود. 18 عند أبي حنيفة. وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ لأنه يصلح للنكاح عنده، فإن آنستم منهم رشدا فإن أبصرتم منهم رشدا وقرئ أحسستم بمعنى أحسستم فادفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم الآية إن أي إن الشرطية جواب إذا المتضمن معنى الشرط، والجملة غاية الابتلاء، فكأنه قيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم، وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا زادت على سن البلوغ 7 سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال، إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة، دفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، مسرفين ومبادرين كبارهم، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبارهم. ومن كان غنيا فليستعفف من أكلها، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته وأجرة سعيه. ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولي له حق في مال الصبي. وعنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له إن في حجري يتيما فآكل من ماله، قال كل بالمعروف، غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله. وإراد هذا التقييم بعد قوله ولا تأكلوها يدل على أنه نهي للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهم أموال اليتامى. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بأنهم قبضوها، فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة ووجوب الضمان، وظاهره يدل على أن القيم لا يصدق في دعواه إلا بالبينة، وهو المختار عندنا ومذهب مالك خلافا لأبي حنيفة. وكفى بالله حسيبا محاسبا، فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حد لكم، للرجال نصيب. في هذه الآيات الكريمات نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل مال الأمة كمال الشخص الواحد. ولذلك علينا معاشر المؤمنين أن نحافظ على أموالنا وعلى أموال غيرنا. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى حد السرقة، ولذلك قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الحقيقة لا تؤتوا السفهاء أموالهم، فلماذا قال أموالكم؟ هذا في النتيجة أنت عليك أن تتصرف في مال وليك، في مال زوجتك الصغيرة، في مال ابنك، في مال اليتيم في المجتمع، في مال السفيه في المجتمع، في مال من جعلك القاضي قيما عليه. ولذلك إذا ورث السفيه مالا عند ذلك فلا نعطيه هذا المال، بل نكفه عنه ونضبط هذا المال ونتجر به، كما قال عليه الصلاة والسلام اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة. إن الذي لا رشد له ولا قدرة له على التصرف في المال إنما يضيع المال، وإنما يكون المال سببا لفساده في هذه الحياة الدنيا. فإذا كانت عندك زوجة وورثت مالا من أبيها، وكانت هذه الزوجة لا تستطيع أن تتصرف في مالها، فلا بأس أن تتصرف أنت في مالها وأن تجعل ذلك المال في المكان المناسب، سواء كان في تجارة أو في عقار تستفيد من أجرته أو ما شكل ذلك. طبعا هذا إذا كانت صغيرة أو لا تستطيع أن تتصرف في المال. كذلك هذا الأمر بالنسبة لولدك الصغير أو بالنسبة لأقربائك الذي أنت عليهم ولي. ولذلك ننظر أن الله عز وجل سماهم سفهاء لأنهم لا يحسنون استخدام المال، بل طلب منا أن نقوم بهذا المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أنتم تقومون عليها، أنتم تنتعشون بها، أنتم تقومون بالتجارة بها، أنتم تأخذون منها رزقا لهؤلاء، تأخذون منها كسوة لهؤلاء، تجعلونها مكانا لتنمية مال هؤلاء، وتقولون لهم قولا معروفا، تعدونهم عدة طيبة. من جملة ذلك أن هذا المال إن شاء الله سينمى وستأخذ ربحه، وسيتضاعف لك هذا المال، وستجده عند كبرك تستطيع أن تفتح فيه عملا، تستطيع أن تتزوج فيه، تستطيع أن تسكن فيه، إلى غير ذلك من الأمور. هذه العدة الطيبة التي أمرنا العقل وأمرنا الشرع بها من أجل أن نسلك هذا الأمر. فالأمر الحسن هو الذي حسنه الشرع، والأمر القبيح هو الذي قبحه الشرع. نعم، والعقل لا يتعارض مع الشرع إن كان العقل صحيحا. وقولوا لهم قولا معروفا. بعد ذلك قال ربنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. عندك يتيم يعمل معك أو يعمل في مصلحة أبيه، فأنت ماذا تفعل؟ تعلمه، ترشده، تختبره اليوم تلو الآخر حتى إذا وجدته صار ناضجا وقارب حد البلوغ، قدمت إليه مقدمات العقد. دخل زبون من الزبائن، طلبت منه أن يفاصله، أن يعرض عليه البضاعة، أن يقدم له السعر، أن يخصم له شيئا ترغيبا في هذا الأمر، وتنظر أنت إليه، أو ترسل من عنده خبرة فتقول له ماحكه، فاصله، افعل معه شيئا من الأمور، انظر ماذا يفعل معك. هل يستحق الآن أن يأخذ ماله وأن يتجر به، أم إنه فقط يريد أن يبيع ويشتري ويصبح المال بين يديه؟ ما هو الأمر بذلك؟ فربنا عز وجل أقت توقيتا، إذا بلغ راشدا، والبلوغ يكون في 15 سنة إذا كان لم يحتلم، وإذا احتلم عند الاحتلام بالنسبة للرجل وعند الحيض بالنسبة للمرأة. فإذا وصل الأمر إلى هذا ووجدناه مع بلوغه راشدا، عند ذلك يدفع هذا المال إليه. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم بعد الاختبار وبعد المماكسة وبعد الامتحانات الكثيرة التي تحدث لهذا الطفل الذي صار رجلا بعد أن ربيته التربية الصالحة وقمت عليه بالعمل الطيب المبارك. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لا تؤخروها عن حد البلوغ إذا كانوا قادرين على أن يعملوا بها. إيناس الرشد معنى ذلك أنه إذا وصل إلى درجة يستطيع أن يتصرف فيها تصرفا سليما، بعيدا عن الجهل، بعيدا عن ما يسمى سن الطيش والأولاد الصغار، صار كالكبار، لقد ربيته التربية الصالحة، عند ذلك عليك أن تدفع إليه ماله. ولذلك يرى الإمام أبو حنيفة أن الإنسان إنما يعطى هذا المال أولا كرأي الإمام الشافعي، ولكن إذا وصل إلى درجة من السن ولم يكن بذلك رشيدا يدفع إليه ماله في سن معينة ولا تبقى الولاية عليه. ولكن عند إمامنا الشافعي تبقى عليه الولاية ما دام سفيها إلى أن يموت. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إياكم أن تسرفوا في هذا الماء، إياكم أن تضيعوا هذا الماء، إياكم. عبر بتأكلوها معنى ذلك لا تسكنوا في بيوتهم، لا تأكلوا، لا تلبسوا، لا لا لا، كل ذلك مما يؤدي إلى ضياع الأموال، إياكم أن تفعلوا ذلك. وهذه الإدارة التي تكون للمال إما أن تكون بيد غني منكم أو بيد فقير، فإن كانت بيد غني عند ذلك ومن كان غنيا فليستعفف، ليستعفف من أكلها، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بقدر الحاجة التي يستطيع أن يأخذ منها. يعني ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تعمل أنت من صالح لصالح هذا الفقير وتبقى تعمل ولا تترك هذا العمل؟ نعطيك أجرك وافيا بالمعروف مقابل أن تحافظ على مال اليتيم. ولذلك كأن الله عز وجل يقول إن الولي له حق عظيم في مال الصبي. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له إن في حجري يتيما فآكل من ماله، قال كل بالمعروف غير متأثر مالا ولا واق مالك بماله. يعني الأصل أنك تبدأ بمالك وأنك تحاسب نفسك المحاسبة العظيمة ولا تجعل مالك مقدما على ماله، ولكن مع هذا تأخذ وأن تنفق على نفسك بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، إذا صار كبيرا وصار تاجرا أو صانعا أو بائعا في مثلا في مهنة أبيه وصار محسنا للعمل، أحضروا بعض الشهود، سلموا هذا المال بمواثيق بأوراق بشهادة، وذلك حتى إذا كبر هذا الولد وبعد ذلك لا يقولن أمام الناس إني والله عشت وفلان أكل مال أبي. أما عندما تحضر الشهود وتسلمه المال وتقول إن المال كان كذا ونميته وصرفت عليه كذا وبقي كذا وأنا أسلمه هذا المال بعد الاختبار، عند ذلك تبرأ أمام الناس. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لأن الأصل انشغال الذمة، فإذا دفعتم إليهم المال نفيتم التهمة عنكم وابتعدتم عن الخصومة وابتعدتم عن وجوب الضمان عند الحاكم. ولذلك نقول إن القيم على المال لا يصدق في دعواه إلا بالبينة، وهذا هو المختار عندنا وعند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وعند الإمام أبي حنيفة. وأنت قد جعلته قيما صادقا فيما يفعله، فلماذا تحاسبه بعد ذلك إذ كان أمينا؟ وكفى بالله حسيبا، الله محاسب، الله مراقب، الله أمركم بأمر فلا تخالفوا ولا تتجاوزوا ما حده لكم من الأمور. ثم قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.